اخويا السلام عليكم. وعليكم السلام. عنك البوبينة ديك المهبولة. ولا بوبينة مهبولة؟ هديك لابيام. لابيام للترك ما عندكش لابيام؟ ايا روح موت روح. دي ما بطاطا دي ما بطاطا كرهتنا ديرك قاعد نشوف يا عمي هاني جاي هاني جاي وش بيك يا دكتور وش كان ناوي يستاهل الحركة فليذهب لاستومبي لقد ذهبوا إلى فرنسا ولا يعرفون حتى الغناء والكتابة أو الآ والبي والسي والدي. تعالي يا بوسك يا بنتي تعالي. أيوة يا بنتي أيوة. هاني جاية وش بيك يا دكتور وش كان بيام